فلو أطعم على الثلث فقراء ومساكين يجزئ ولا لا يجزئ؟ ياخذوا بقى كما يقولوا ني ياكلوا على يوم ياكلوا على يومين ياكلوا على ثلاثه يعزم مع حد ياكله واخد بالك يطبخه بمزاجه هو حر مش كده؟ لو اطعمهم يجزئه ولا يجب عليه ان هو يملكه له ني والفقير ياكله على حسب ما يريد ويعزم عليه اللي هو عايزه من قريبه وممكن يطبخه في يومين وثلاثة وأربعة. طب والآية في إطعامه عشرة مساكين. طب وأنس رضي الله عنه لما أعدوا طعام 30 مسكين وجابهم كلوا وفضلت رمضان. لو طبخ التلت ودعا إليه الفقراء يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه ولا لا يجزئه؟ لا يجزئه على الراجل. لا بد وأن يملكه. الآن يا جماعة لما نصم قال لي أبي بن كعب أو أطعم ستة إيه؟ ها؟ كل مسكين قد إيه؟ طب هل الفقير يأكل الوجبة الواحدة فقط؟ ممكن؟ لا يمكن؟ أقولها كم مرة؟ على ثلاث أربع مرات. شايف؟ يعني الفقير يمكن يأكل كيلو وربع رز طبعا كيلو ربع رز او كيلو نص رز ده صدق واحد مش كده. اذا علمنا هنا انه يجب تمليك الايه الفقير بدليل انه لا يستطيع ان ياكلها مره واحده لا يمكن. وده شان الكفاره انها تملك لمن الفقير. اما واحد بيتصدق بصدقه وجاب خروف ودبح وطبخه والله هذا زيادة إحسان لأنها إيه؟ صدقة. أما في الكفارة لابد أنها تملك للفقير ويأكلها هو على ما يريد. صحيح. وذلك لو قلنا الطبخ في الطبخ للفقير لا يجزئه، أما الطبخ للأقارب والجيران والأصدقاء وغيره يجزئه، ما فيش إشكال. لكن في حق الفقير لأن الأقارب والجيران لا يلزموا أصلا، لكن في حق الفقير يلزم. لا العقيقة أصلا كلها على الاستحباب. لو كلها كلها هو أهل بيته كانوا عدل بحاله ومش مال. لو ما عدلش على أحد إيه مش مال. الأول في طعم يعني مثل هذا قد يقبل في الإطعام لأنه الآية ليس فيها نوعية الإطعام أصلا ما فيهاش. لكن هنا لا يقال أنه الفقير يملك يأكل منها مطبوخة، لا يملكها كما هي. وده الأصل في كفارة وأصل الحديث. أنا قد يقبل مثل هذا في كفارة الصيام، قد يقبل مش معنى إيه. نعم أصلا تعمل واجبة كاملة تشبعه مش كده، والمطلوب في الكفارة دي وجبة كاملة تشبعه سواء وديتها له نية أو وديتها له إيه مطبوخ. يبقى على كلا الحالين نقول يجوز في كفارة اليمين. إذا ترى مطبوخة يقولها، لأن المنصوص عن جماهير أهل العلم فيها وإن خالف أبو حنيفة إنه وجبة مشبعة مش كده؟ تودها له نية، تودها له مطبوخة سواء، لأنه لا يقال فيها نصف صائم.